نبض بغير حبيبها وروت لي ما كان منك ومنهم فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. حبيبها وروت لي ما كان منك ومنهم فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها وتدانت كإصبعين بكفي. حبيبها وروت لي ما كان منك ومنهم فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. حبيبها وروت لي ما كان ألقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها تباعدت وتدانت تباعدت وتدانت وتدانت كإصبعين بكفي. يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين وهاتف يهتف بي حذار يا مسكين حذار يا مسكين حذار. بابي يمزق بابي يمزق بابي بابي